هذا لا يدل على على على قيمة الإنسان فضلا على قيمة المسلم. يعرف ما لهذه الحقوق من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهنا يبين البخاري رحمه الله من خلال هذه الترجمة أن البر بر الوالدين حتى وإن ظلم، أي حتى وإن ظلم. لكن المقصود هنا بالظلم الظلم في الأمور الدنيوية لا في الأمور الأخرى. يعني أن يغيبك في الدين يقول لك ماذا يقول لك مثلا لا تصلي، يقول لا احنا في اللحية مثلا، يقول ما تجوز في هذه المرأة التي لا تخلق بفاسق أو شيء من هذا القبيل. هذا ظلم، ولكن هل يطعن به؟ لا، لكن في الأمور الدنيوية بقدر الطاعة وفي الإنسان فإنه يجوز عليها أن تبرهما وإن ظلم. وقد ساق هنا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه او رضي الله عنه وقد سبق ترجمته، قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح اليهما محتسبا الا فتح الله له بابين، يعني من الجنه، وان كان واحد فواحد، وان اغضب احدهما لم يرضى الله عنه لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلمه؟ قال وإن ظلمه. هذا الحديث وإن كان معناه صحيحا لأن الحديث يدل على مثل هذا، لكن هو من حيث الإسناد ضعيف، لأن فيه رجل يدعى سعيد القيسي وهو مجهول راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى. ومن طريقتنا في دراسة الكتاب أن نذكر جميع الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الكتاب الذي هو كتاب الأدب المفرد. وقد سبق أن كنا في الدروس الأولى بأن هذا الكتاب يعتمد به العلماء وأكدوا وذكروا وبينوا الأحاديث الصحيحة الثابتة فيه وجعلوا قسما آخر للأحاديث الضعيفة. لكن الإنسان لما يطلع على هذه الأحاديث ويدرس أسانيدها ومتونها قد يجد أن الإسناد ضعيف، لكن يوجد في مثل الحديث من المعاني ومن الشواهد ما يصحح ويكون مقبولا وصحيحا لوجود احاديث اخرى في مثل المعنى او يدل عليها اصول من هذه الشريعه الغرابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين له والدان مسلمان، له والدان مسلمان، وهذا لا يعني انه اذا لم يكن والده مسلمين انه لا يضره، ولكن هنا ذكر خاصة ولاح على الوالدين المسلمين، لأنه يضاف إلى الوالدين حق آخر هو الإسلام، والمسلم يعظم أكثر من الكافر، بل الكافر لا يعظم أكثر. فما المسلم له والدين مسلمان، وهذه النعمة أن يوجد الإنسان بين والدين مسلمين، وهي من نعم الله عز وجل، لأن من فوقها كل مولود يولد على الكفر. فأبواه يهويان أو نصران أو مجيسان ويقوم بالإيمان. لماذا؟ لأن كل مولود حقا يولد على الإسلام على الفطرة، يحب هذا الدين لأن هذا الدين قائم على كل ما هو في صالح الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة، كل ما يصلح له في الدنيا والآخرة، وهذا نعمة عظيمة. لكن نحن وقد نشعر بهذه النعمة، يمكن مثلا الناس والحمد لله له الله سبحانه وتعالى، لكن ما قام بالبيئة الإسلامية، ولم يكن أبوه كافر ويشرب الخمر ويذهب في الكنيسة وأمه كذلك، ويقطع سنوات وهو على هذه التربية الفاسدة وعلى هذا النصب لآخرته، ثم بعد ذلك يهديه الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذا المأزق. والحقيقة لا يشعر بهذه النعمة إلا هذا الذي بقى، ونحن نتقدم في هذه النعمه مو بدون يد بها، ولكن لا نشعر ولا نحس. احيانا ربما قد يقطع الوالد بجهله او الوالده وتنهى ابنها او ابنتها على شيء، ربما قد هو يسيء معاملتهما او انه ياخذ مثلا بعض الاوقات في قراءه بعض الكتب او الصلاه او الذهاب الى المسجد ثم هو يضيع بعض الحقوق. قال هل اشتريت مثلا شيء واتيت به البيت وقد اعطيناك؟ لا، اعطيته في المسجد، لا كنت اتيت مع اصحابك. ويفر في الجهاد. ثم يقول له كلمة المجد هو الذي فعل كذا أو رفقت لأصحابه التي أصلت إلى هذا ورجعت إلى هذا. لا الإنسانية كيف أن تعرض مثل الجهاد. ثم بعد ذلك يقول أن الوالدين يعني في الحقيقة هم الذين بسئان إلي وهم الذين منعاني بسلا. لا الإنسان يكون عند ميت يعطي كل ذي حق الحق. الله سبحانه وتعالى تعطي له حقه في العبادة تؤدي الصلاة في وقتها، وكذلك على نفسك حق ولإخوانك حق ولوالديك حق وإذا كنت لأبنائك حق ولوالديك حق. وخير الناس من المستقيم من الناس هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، لا يخص نفسه حقه ولا يخص الخالق سبحانه وتعالى حقه من عباده. فهذه نعمة عظيمة تكون للإنسان يولد بين والدين مسلمين يصبح إليهما محتسبين. الاحتساب هو طلب الأجر، محتسبين يعني الاحتساب يعني يصبح إليهما وهو يحتسب يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، يعني يصبح إليهما المعروف. والاحتساب قال العلماء يكون في الأعمال الصالحة أو يكون عند المكروهات. في الأعمال الصالحة يأتي له معروفا توفق عليه ما تقيم شيء من المال، تقول لهم كلمة طيبة تفرح بها، تهدي لهم هدية. وكذلك يكون الاحتساب عند المكروهات في الصبر، مثلا تسمع كلمة نافية من أحد الوالدين فتقبل عليه، فإذا قال لك كلمة ربما تكون هي مخطئة لكن أنت لا ترد عليها بمثلها أو أكثر منها، لأن هذا هو الحكم. والحلم هو أن لا ترد القبيح بالقبيح أو بالأقبح منها. ولهذا قال رجل لأحد السلف قال له والله لو قلت لي كلمة لا أقول لك عشرة لأن أرد لك بعشرة، لكن ماذا أجبه هذا الرجل؟ قال والله لئن قلت لي عشرة ما سمعت مني كلمة. كما قال الحديث يخاطب المستمعين بكل قبح وأكره أن تكون له مجيبة، يزيد السفاهة وأجد الحكمة يعود زاده الإحراق فيه. هكذا الإنسان ينبغي أن يكون. نعم الأمر صعب لكن ينبغي الإنسان أن يرد يسأل عليه. ولهذا لما سئل إلى أحد المقيم قيل له مثل قال هو الذل فما تصبر عليه، هو الذل فما تصبر عليه. لكن الإنسان المطالب خاصة مع أقرب الناس إليه، إذا كان مع الوالدين لابد أن يسلم، لابد أن يسلم. نعم قد يخطأ مرة من المرات، لكن أن تكون هذه المعاملة مستمرة مع الوالدين يعني صباحا مساء ليلا هذا تضييع لأعظم حق الأمر الله سبحانه وتعالى بعد أمره لأعظم حق الله وهو التوحيد. قال ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي وصية لقمان بن إيمان يدل على هذا لما قال لقمان بن في أول وصية قال لا تجد إليه بشكل ظلم عظيم. ثم ماذا قال؟ قال وصاني الإنسان بوالديه حمل أمه وهو على وهن وفصال في حمل أن يكون لوالديه بدي المصير. ثم أن ذهب إلى أبعد من هذا وإن جاهداك على أن تشرك في مال الشرك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وهذا هو معنى قول البخاري باب بر الوالدين وإن ظلم. وليس هناك أعظم من الظلم الذي هو أكبر الظلم، ما هو؟ والشرف بالله عز وجل. وإن جاهدك على أن تشرك في مالك لك به فلا تطعهما، يعني إذا قالوا اشرك أشرك بالله واكفر بالله لا تطعهما، ولكن هذا ليس يجب أن تبعدهما أو تنفق عليهما، قد صاحبهما في الدنيا معروف. ولهذا لما جاء أسماء ذات النطاق للنبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمها على الشرك قالت يا رسول الله إن أمي تطلب مني أن أصلها، يعني أن أعطيها مال لأنها فقيرة، فقالت أأصل أمي وهي مشركة؟ أأصل أمي وهي مشركة؟ قال نعم صلي أمتي وهي مشركة. والشرك من أعظم الظلم، لأن الله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه لا يحييه. والمشرك ضال، لماذا؟ لأنه جعل مع الله سبحانه وتعالى ندا وشريكا ومثيلا، قد يجعله في الألوهية وقد يجعله في الربوبية وما يجعله في الأشياء وكذلك، كما سوف نتكلم إن شاء الله بعد قليل عن بعض الكبائر. فالشاهد قد يصبح أحدهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني للجنة، يعني الإنسان يصبح وليس له هم إلا أن يطيع والديه، إلا أن يبر والديه، إلا أن يحسن إلى والديه. يقول عنده هذه هي، يقول اليوم لو جاء فعل شيئا أرضي به الوالدين. ماذا قال الرسول؟ قال إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، يعني من الجنة فتح الله له سهل لمن أراد يقول عليه السهل، كما قال الرسول كلهم يقول الجنة إلا من أبى. إلا من أبى الرسول قال أرى عن دخل الجنة ومع فضل أبى الأبى. إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، يعني إذا هو يعني أحسن للوالد فتح الله له بابين، وإن وافى لوحدهما لأحد منهما فتح الله سبحانه له باب، وإن أرضى أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. لماذا؟ لأن فرع بين حديث صلى الله عليه وسلم قال رضا الوالد في رضا الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. قد تسخط والدك والدك فيكون هذا السبب في سخط الله عز وجل. لماذا يسخط الله عز وجل عليك؟ لأنك خالفت أمره وهو الآمر بأن تأتي إليهما وأن لا تأتي إليهما. وإذا رضي عن الوالد فهذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يخلط الأمور، ما يقولش أنا كذا شعور بالولد في معصية الخالق هذا، هذا الإنسان يكره منه. لكن لو أنت كنت تحاول وتريد أن ترضي خالقك عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك أسباب الرضا وأسباب محبة الوالدين لك. ما علمنا وما سمعنا من الأخبار ومن الأحداث وحتى في التاريخ وحتى في واقع الناس أن الإنسان أن المسلم أن المستقيم الذي يجتهد في الإحسان إلى والديه وإلى إرضائهما لا يجد يعني شيء يجعل الله سبحانه وتعالى يسخط عليه، تجد الأحسن الناس. ولهذا كان الناس الذين يحسنون معامل الوالدين هم الذين عرفوا بالاستقامة في المدينة، ولا يعلم من كان يعني يشار إليه بالصلاح ويشار إليه بالتقوى ويشار إليه بالورع، وتجده يعني هو من الذين عرفوا بتمردهم أو احسانهم لوالديه. قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما، حتى وإن ظلمان. والمقصود بالظلم هنا الظلم في الأمور الدنيوية وليس في الأمور الآخرة الأخرى. قال نعم وإن ظلمان. وهنا ذكر العلماء مثلا مسألة المال المشتبه. لو كان مثلا للوالدين مال حرام وأجبر الولد على تناوله وعلى الأكل منه لا تجب طاعته، لا تجب طاعة الولد لوالده. لكن لو كان المال مشتبه يعني فيه الحلال وفيه الحرام، أول هذه المسألة لابد أن نتطرق إليها من كلام أهل العلم. فالمال الحلال المال الحرام لا شك أن المال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المال إذا كان حرام يعني الغالب في الحرام هذا يخرج تناوله والانتفاع منه سواء لنفسك او اخذته لغيرك. انسان تعرف بان مصدر رزقه الحرام عنده مخمره مثلا ولا يشتري ويبيع في الخمر، ماله كله حرام، ما تاخذ هذا المال ما تنتفع به ولا تضطر من فيه. انسان عنده مال الغالب فيه الحلال لكن فيه انتفاع الحرام، هذا من تجد الإنسان عنده شركة عنده مؤسسة يقوم بأعمال كالبناء مثلا، ولا شك أن البناء عمل حلال يأخذ أموال، لكن تلك المشاريع التي يأخذها قد يعطي منها رشوة مثلا حتى يتحصل عليها، فيكون هذا المال قد احترق بالحرام. لكن الغالب فيه الحلال فهذا يجوز تناوله، يجوز تناوله لأن الحكم يؤدي للغالب. لكن يأتي القسم الثالث أو النوع الثالث وهو المال إذا كان فيه الحلال وفيه الحرام ولا يباع، هل الحلال غالب أو الحرام غالب؟ هنا هذا المال المشتبه الذي يسميه العلماء بالمال المشتبه الواجب بحق الإنسان أن يتورع يترك المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يملكك إلا ما لا يملكك،

إيمانهم حناجرهم. قال فإذا لقيتموهم فاقتلوه. وذكر أيضا من ألفاظهم أن من سماهم من علمتهم التحريق. ولهذا كره رسول الله من آل العلم الحق من كلمة سبب، يعني حق الرأي، إلا أن يكون الإنسان في الحج أو في العمرة فهذا أفضل في حقه. أما أن يكون في أكبر أحواله يعني يحلق شعره حتى يعني يستقصد مثل هذا فهذا لا ينفع، لأن هذا من سيم أهل البدع، والإنسان ينبغي أن يبين أهل البدع لا يستقصد به، لا يتشبه بقماده كما لا يتشبه بالكافر، لا يتشبه أيضا أهل البدع. والذي يقول البصر أيضا من أصابع أن الإنسان يحقر صلاته مع صلاته، عندهم تعب وعندهم خوف وعندهم وجد، ولكن في الحقيقة ليس عندهم كفر وليس عندهم إيمان، يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل. وكلم علي رضي الله عنه وخرج عنه وقد بعث له عبد الله بن عباس فنظر ورجع منهم تقريبا 2000 من الخوارج، وبعد ذلك بقي تقريبا 6000 هم الذين خرجوا على علي وتعثر. وهؤلاء الخوارج ذكر من السلم انهم يخرجون، وكان اول من خرج علي بن السلم هو رجل هو امام الخوارج ذو خوارج، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه وأتي إليهم بغنيمة أو بغنائم فقسمها بين الناس المستحقين، فقال هذا الرجل ذو خبر الصلاة، قال هذه تقسم الأرض إلى بها وجرها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم أعدل أنا فمن يعدل، وهو الذي يقال. وحينئذ قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم عقب يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فكان هو الذي يعني تمنى هذه الفكرة السيئة وهو الخروج عن الإيمان الحق. ثم ظهرت هذه الفرقة في عهد علي رضي الله تعالى عنه، ولها أسماء كثيرة تعرف في الخوارج، يسمون بالمارقة ويسمون بالمحكمة ويسمون بالشورى، لأن الشورى يعني يزعمون أنهم شاؤوا من أنفسهم الله عز وجل، ويسمون بالحرورية بالنسبة إلى حرب وهي منطقة تقع في كوبا اجتمعوا فيها على حرب علي رضي الله تعالى عنه. والخوارج لهم فرق يعني عديده، اشهرها سبع فرق، عندهم الأزارقة وعندهم المحكمة، ومنهم المحكمة الأولى، المحكمة سموا بذلك لأنهم كانوا يقولون لا حكم إلا لله، لأنه هم يعني من بدعهم التي يعتمدون عليها أنهم يتفقون على محاربة وعلى الطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنهم يقولون بأنه لا يكون أحد من المسلمين معهم إلا إذا تبرأوا من عثمان رضي الله تعالى عنه، إلا إذا تبرأوا من عثمان رضي الله عنه، وهذا يخالف في كل مسلم، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه من الصحابة بإذن الله ومن الخلفاء الراشدين الذين أقاموا الإسلام وفتحوا الأنصار وخدموا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه صفات وخلال عظيمة، وهم الذين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين من أمية وأم كلثوم، وقال بعض العلماء هو الذي أنزل الله عز وجل في قوله أم من هو خالف أنا الذي كاذب وخالف يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فعندهم هذا الوعي المحكمة لما وقع الخلاف بين الطائفتين بين طائفة معاوية المقاربين بدم عثمان وبين علي رضي الله تعالى عنهم، علي رضي الله عنه ذهب إلى التحكيم قال حكم كتاب الله عز وجل، فأبى الخوارج قال لا كيف تهضم الشيء، فكانوا يقول لا حكم إلا لله وهي كلمة حق رد بها باطل، فكانوا يسمون بالمحكمة. ومن أيضا من طوائفهم الأزارقة وكذلك الإباضية وكذلك الثعالبة، ومنهم هؤلاء الفرقة الذين ذكرهم هذا الرجل وهم النجدات. النجدات هذه من أصولهم الفاسدة أنهم يقولون أن الإنسان ولو أذنب ذنبا خطيرا وأصر عليه فإنه يكون مشد في حلال الذنب. والعجيب من أقوالهم أنهم يقولون بأن المرتكب من جماعة من كبيرة ليس مكافئ، لكن إذا كان من غيره ووقع في كبيرة فهو كافر ولو تلعب به. وقد تكلم العلماء عن هذه الفرقة الذين يسمون بالنجدات. هذا الرجل وهو بشر الدنيات قال كنت مع النجدات مع هؤلاء القوم، لكن هداه الله عز وجل بعد ذلك،